لا تهد درجوك لو رايد امشي شو محصل وياك غير الاذية بس رايد ارتاح ما رايد اي شي بيك وبليه هالدنيا تمشي لا تهد درجوك لو رايد امشي شو محصل وياك غير الاذية بس رايد طلعت هاي ضيم ومصايب لعني مو مليت يومي يعاتي وعشرة طلعت هاي ضيم ومصايب ويومي يا هالموال شي طولك يا بال للي يمر يا حال شي غمغر مشي يومي يا هالموال شي طولك يا بال للي يمر يا حال قدرتك هواي من البداية طيب جنت وياك والغلطة هاي تجرحني مرات واعذر وسامح بس هالسلام اللي هاي النهاية قدرتك هواي من البداية طيب جنت وياك السلام اللي هاي النهاية ولو أدري تفوياك لا ما أعوفك لكن وصلت الحال مريد أشوفك لا ما أعوفك لكن وصلت الحال مريد أشوفك من هالسراح أنساك وانسى الهموم تسوى كل شي من هالسراح انساك وانسى الهموم وياك مو حلوة بذكراك ما تسوى كل شي علمتني الأيام ما رخص الروح وما دوخ الراس بالرايد يروح أنا تعشرت وياك وفكر بالفراق لو روحي بيدها تصير ما قول لا تروح علمتني الأيام ما رخص الروح وما دوخ الراس بالرايد قول لا تروح ومن قلبي حبك راح واسمك نسيته قصة غرامي وياك ما ضطويته من قلبي حبك راح واسمك نسيته قصة غرامي وياك ما ضطويته وبفراقك ارتحت معنى الفرح حسيت لو من وقت يا ريت مهددني تمشي بفراقك ردتني.